في مالك بالأثر الثاني إذا كانوا إيش ثلاثة لا تناجي اثنان دون الثالث. إذن نرجع إلى الحديث الأول لا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كانوا من الأصل أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة واثنان كما يلا فيما بينهما للمناجاة هل يدخل في هذا الحديث أو خرج عنه؟ ها؟ نعم خرج عنه بالإجماع. لماذا؟ لأنه لم يبقى واحد فرد، مجموعة كثيرة وكل من كل اثنين يتناجى، ما في مانع في هذا. ولو تأملنا آية المناجاة كما ينبه بعض علماء التفسير وجدنا سرا لطيفا، ما يكون من نجوى ايش ثلاثة الا هو ايش رابعهم، قال ولا اربعة الا هو خمسهم، ولا قال ولا خمسة الا هو سادسهم. ليه ما كانش على الترتيب ولا اربعة الا هو خمسهم ولا خمسة الا هو سادس؟ لا، لان الثلاثة نجوى ما يمكن يتناجى الثلاث، اثنين حد واحد واحد فيكون الله معه. واذا كانوا خمسة معناه اذا كانوا ثلاثة والله مع الفرد هذا صاروا مصر واحدة، ما يكون من اجل ثلاثة الا هو رب، ولا خمسة الا ايش، لان الخمسة حيكون اثنين اثنين فرد واحد منفرد، فيكون الله معه من فرد بنفسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذا على بيان عموم المعية، وأن الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه، كما قال أحمد رحمه الله اقرأ أول الآية وآخرها ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إنه بكل شيء عليم. لسنا في مبحث المعية الآن ولا باب الصفات، ولكن في هذه القضية بالذات فإن الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى في هذا الحديث. وعلى هذا مما ينبغي مراعاته بين الإخوان إذا كانوا ثلاثة فقط، وبعضهم يقول هذا إذا كانوا في سفر وفي ثلاث من الأرض مخافة أن ينزغ الشيطان بينهم ويقول للثالث هذا أنتم في مفازة أنتم في خلا يتآمرون على قتلك. أما إذا كانوا في المدن وفي الحضر وعند الناس فلا مانع. ويرد ذلك ابن عبد البر رحمه الله ويقول لا دليل على تخصيصه بالسفر، بل هو عام في جميع الأحوال حضرا كان أو سفرا. ولهذا يأتي مالك بالأثر الذي بعد هذا ويبين أن النهي خاص بالعدد ثلاثة فقط، وما زاد عن ذلك خرج عن الموضوع. بقت هنا مسألة أخرى يوردها العلماء وهي من محل هذا الموضوع، إذا كان في بادئ الأمر اثنان يتناجيان في مجلسهما فدخل ثالث هل يقطعان مناجاتهما حتى لا يتناجيا دون الثالث، او ليس من حقه ان يدخل عليهما وهما على تلك الحالة الا باذنهما؟ ها ايش يقول يا جماعة؟ ها لا يدخل يترك المناجاة؟ ها يدخل ولا لا يدخل؟ الأكثرية عليه لا يدخل. نعم، لأن من حقهما واستعملا الحق ابتداء بوجه شرعي، ما عندهم ثالث فردا عنهم، ولكنهما فيما بينهما. إذا هذا الذي يريد أن يدخل عليهم يدخل بغير حق، ويريد أن يتحمى عليهم لعلهما ما اختليا إلا لئلا يسمع احد منهما شيء. فاذا هذا اراد ان يجلس اليهما ويتسمع منهما افسد عليهم حالته، فلا يحق له ان يدخل عليهما ابتداء حتى يستاذن. فان اذن له انتهي